بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات النهر الجاري الإسلامية بالطائف أن تقدم هذه المحاضرة القيمة بعنوان ثمرات البر لفضيلة الدكتور الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالآيات البينات والعظات البالغات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا في هذه الليلة المباركة اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. شكر الله لكم صاحب السمو تفضلكم بالحضور لهذه المحاضرة، أسأل الله العظيم أن يعظم أجركم وأن يجزل ثوابكم، والشيء من معدنه لا يستغرب، إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية، فالله أنعم على أسلافكم بحب العلم والحرص على مجالسه، فأسأل الله العظيم أن يعظم لكم المثوبة والأجر. كم يكون في هذا اللقاء باجتماع الأحبة في هذه الليلة المباركة من حصول المودة والإخاء ومعاني الأخوة والصفاء، وأسأل الله العظيم أن يجزيكم معاشر الأحبة في الله خير الجزاء على تجشمكم بالحضور، كما أسأله أن يجعل القول خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. أيها الأحبة في الله، البر كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، كلمة جامعة لشرائع الإسلام وأخلاق الطيبين المحسنين الكرام. إنه البر الذي جعله الله مطية للجنة، يفضي إلى رحمته وينتهي بالعبد إلى رضوانه وكرامته. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر كلمة عظيمة جعلها الله عز وجل مفتاحا للخير وطريقا إلى الرحمة في الدين والدنيا والآخرة. البر بران: بر بين العبد وربه، وبر بين العبد والعبد. فأما البر بين العبد وربه فهو بالإيمان بالله وإخلاص العبودية لله، وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فمن أخلص لله قلبه وأصلح سريرته رزقه الله البر، وأصلح له علانيته ووفقه إلى البر في ظاهره وقوله وعمله. فما كانت التقوى في قلب عبد إلا ظهرت في أخلاقه وأعماله. وبر الأعمال وهو الذي يكون بين العبد وبين المخلوق والمخلوق له مكانة عظيمة عند الله سبحانه، وقد أشار الله إليه في تمام الآية الكريمة: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فالبر الذي يكون بالعمل منزلته عند الله عظيمة، تكفكف به دموع اليتامى وتجبر به قلوب الأرامل والثكالى. هذا البر الذي تكفل الله بثمرته ووعد المحسنين حسن عاقبته، هذا البر الذي وعد الله أهله بخير الدين والدنيا والآخرة وفلاح كل، تكفل الله بهذه الثمرات الكريمة والعواقب الحميدة وعدا منه، والله لا يخلف الميعاد. للبر ثمرات في الدنيا وللبر ثمرات في الآخرة، وهو البر الذي يكون بالإحسان إلى الناس من الصدقة على الضعفاء، بتنفيس كربة المكروب وإغاثة الملهوف، والإحسان إلى الناس وجبر الخواطر المنكسرة ولو بكلمة طيبة. إلا أن النفقات ودفع المال مع حبه له منزلة أعظم عند الله جل جلاله. قال بعض العلماء إنه ورد في الآية الكريمة قبل ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيها على شرفه ودلالة على فضله وعلو منزلته. ثمرات البر في الدنيا تشتمل على أمور من أهمها وأعظمها: غفران الذنب ودفع البلاء والأمن من سوء الخاتمة، وكذلك حسن الحياة وطيبها، حسن الحياة وطيبها حتى يختم للعبد بخاتمة السعداء. فأما غفران الذنوب فإن الذنوب على قسمين: منها ما تقدم يخاف العبد منه، ذنوب سلفت سطرت في صحائف الأعمال يخشى من لقاء الله عز وجل بها، فإذا بر وأحسن إلى الناس وجبر الخواطر ونظر الله إليه محسنا كريما كفاه الله ما تقدم من ذنبه فغفر ذلك الذنب، وإذا غفر الله الذنب محى جميع آثاره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الثمرة الكريمة والمنزلة العظيمة: أن يغفر للعبد وزره وأن يكفر عنه ذنبه. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تسير في الأرض إذ رأت كلبا يلهث الثرى فنزلت إلى الركية، يعني إلى البئر، فاستقت له بخفها، فلما شرب الكلب شكر الله لها فغفر ذنوبها. قال بعض العلماء: إذا كانت شربة ماء ذهبت بالذنوب وهي لكلب أكرمكم الله، فكيف لمؤمن يصلي لوجه الله جل جلاله؟ والمؤمن كريم عند الله ومنزلته عند الله عظيمة. فهذا في الذنب الذي مضى. قالوا: ومما يدل، يقول العلماء، ومما يدل على أن الإحسان يغفر الذنوب المتقدمة ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك وهو بطريق الناس، فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم. الإحسان إلى الناس منزلته عند الله عظيمة، ومن أحسن أحسن الله إليه. وأما ما يكون من غفران الذنب المتأخر فقصة عثمان الذي استحت منه الملائكة عليه من الله الرضوان، هذا الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قام صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وندب الناس إلى الإنفاق، فجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو يحمل الذهب والفضة، هذا الذهب الذي جمعه أيامه ولياليه وتعب على تحصيله، فحمله بين يديه وصبه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أن داعي الله أكرم لكي يجيبه، فلما صب الذهب في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب بكفه ثم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قالوا: إن الله تعالى جعل هذه المنزلة الكريمة لما يكون من مستقبل الإنسان، فهاتان منزلتان كريمتان، غفران الذنب المتقدم وغفران الذنب المتأخر. يحسن الكريم ويبذل من ماله وتعبه وشقائه ثم يضحي بذلك لوجه الله فيتلقاه الله برحمته وعفوه ومغفرته. وأما بالنسبة للثمرة الثانية فهي دفع البلاء. من ثمرات البر أن الله تعالى يلطف بعبده ويدفع عنه النكبات ويزيل عنه الهموم والغموم والحسرات. من أحسن أحسن الله إليه ورأى عاقبة إحسانه في دينه ودنياه وآخرته وتكفل الله بأمره. ومما يدل على أن الإحسان يدفع البلاء عن العبد ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. يذنب العبد فيغضب الله عليه فيأخذ المال العزيز عليه لكي ينفقه في وجه الله ومرضات الله، فيدفع الله عنه بلاءه ويدفع عنه ما يجده من شقائه وعنائه بفضل الله ثم بفضل صدقته. قال العلماء: يدفع البر أو تدفع الصدقة البلاء العام والبلاء الخاص. أما البلاء العام فيشهد له حديث كسوف الشمس. كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع الناس واضطربوا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك أي كسوف الشمس فصلوا وادعوا وتصدقوا حتى يكشف الله ما بكم. قالوا: هذا يدل على أن الصدقة تدفع البلاء العام، كذلك تدفع البلاء الخاص عن العبد نفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. قال العلماء: بلاء العبد إذا غضب الله عليه، فإذا أطفأت غضب الله عليه أمن من كثير من البلاء. البر له ثمرات في هذه الدنيا، ومن ثمراته وهي الثمرة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يحيي صاحبه حياة طيبة. من كان من المحسنين وكان من الأبرار المتقين أنعم الله عيشه، فبارك له في ماله وبارك له في رزقه وأهله وولده. وكم رأينا من شواهد ذلك في سنن الله في عباده، فقل أن تجد محسنا كريما إلا وجدت حياته طيبة، وتجده في نعمة وغبطة في نفسه وأهله وماله وولده. قال العلماء: إن البخل والشح بالمال يتسبب في ضيق الإنسان، فإذا تصدق وبر زكى الله نفسه وطهرها من بلاء الشح وبلاء البخل، فبارك له في ماله وبارك له في رزقه. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فوعد الله بالحياة الطيبة من آمن وعمل صالحا، ومن العمل الصالح الإنفاق والبر والإحسان إلى الناس. ومن ثمرات البر في الدنيا أن الله يبارك للعبد فيرد له الحسنة أضعافا لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، أن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. أما بركة المال فما من مال يتصدق صاحبه منه إلا أخلف الله عليه، وما من يوم تشرق فيه الشمس إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعط ممسكا سلفا. تكفل الله بالخلف لمن بذل لوجه الله، فستر العورات وفرج الكربات واحتسب عند الله فاطر الأرض والسماوات. تكفل الله له بالخلف، قال صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، فبشر كل منفق بالخلف من الله. قال بعض العلماء الخلف يكون على قسمين، تارة يكون محسوسا وتارة يكون معنويا. فأما الخلف المحسوس فتجد المال قد تنمى وزاد وكثر، وتارة يجعل الله البركة في المال حتى إن قليله كثير، ويجعل الله الواحد منه بـ10 بل بـ100 بل بـ700. والعبرة في الأموال، البركة فيها، فإن المال إذا كان كثيرا ونزعت منه البركة لم ينتفع صاحبه به، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم أن توضع البركة، فإذا أنفق العبد لله واحتسب الأجر عند الله تكفل الله له بالخلف، وتكفل الله له بالبركة في ذلك المال الذي أنفق منه. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالمال الذي ينفق منه تكفل الله عز وجل لصاحبه بأن يطهر وأن يبارك له وأن يزكى، ومن الزكاة النماء. كذلك أيضا للبر ثمرات جعلها الله في هذه الدنيا قبل أن يموت الإنسان وقبل أن يرتحل عنها، فلن يموت كريم حتى يرى أثر كرمه في الناس، فيجد تلك الحسنات والمآثر الكريمة التي ستر بها العورات وفرج بها الكروبات قد سطرت في صدور المؤمنين والمؤمنات، فلهجت بها الألسن بالدعاوى، فأصبح الناس يدعون له صباح مساء، وأصبحوا يذكرونه بالخير. ولله در الشاعر من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصلين. من أنفق ماله لله وحرص على البر وستر العورات وتفريج الكروبات، فإن الله يبقي له عند الناس من حسن الذكر وجميل الذكر الخير الكثير. كذلك أيضا مما جعله الله سبحانه وتعالى من عواقب البر الحميدة وآثاره الكريمة أن الله تعالى يدفع عن صاحبه ميتة السوء والأمور بخواتيمها. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بالعمل، إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال العلماء العبرة بالخاتمة، العبرة بالخاتمة، فإذا كان العبد صالحا كثير الإحسان إلى الناس، كثيرا الحرص على تفريج الكروبات وستر العورات وإدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات، فإن الله لا يسيئه في هذه الدنيا، ولن يموت إلا على ميتة السعداء، لكي ينتقل إلى المنازل الطيبة الكريمة في جوار النبيين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. كم رأينا من الخواتم الطيبة التي ختم الله بها للمحسنين، وكم رأينا من وجوه مشرقة تتلألأ بالنور والضياء إذا رأيت الرجل منهم قد فارقت روحه جسده، تراه يتلألأ من نور الطاعة في وجهه، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. نسأل الله العظيم من فضله. العبرة بحسن الخاتمة، ومن أحسن إلى الناس أحسن الله خاتمته. ما رأينا الخواتم الطيبة إلا لأهل الأعمال الكريمة والأخلاق العظيمة. كما أن للبر حسنات في الدنيا، كذلك له حسنات وثمرات في الآخرة. فأول منازل الآخرة القبر، الذي جعله الله عز وجل أول محطة من الآخرة، فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. تكفل الله لأهل البر بالسعادة في القبر، فإذا نزل العبد في قبره كان أشد ما يجد الوحشة في ظلمة القبر، لا أم هناك ولا أب ولا أخ ولا صديق ثم يؤنسني. يكون الرجل بين الناس فإذا به أمسى وحيدا فريدا، لا مال لا بنون، يمسي وحيدا فريدا رهين قوله وعمله. قال صلى الله عليه وسلم في صفة العبد إذا وضع في القبر وكان من عباد الله المحسنين، وجاءه الملكان وسألاه عن ربه، فقال الله، وسألاه عن نبيه، من ربك؟ قال الله. قال رب الله. ما دينك؟ قال الإسلام. قال من نبيك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ما تقول في هذا الرجل؟ أقول أشهد أنه عبد الله ورسول. فإذا قال هذه المقالة نادى مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة يأتيه من روحه من روحها وريحانه، ويقال له هذا مكانك أو مقعدك حتى يبعثك الله. فإذا جلس في ذلك المقعد جاءه رجل جميل الصورة حسن الهيئة، فإذا رآه دخل السرور برؤيته وأحس بالأنس وتبددت وحشة القبر، فقال يناديه من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بخير، وجهك وجه الخير. فيقول له أنا عملك، أنا حسناتك. نعم، يقول أنا عملك. وما معنى قوله أنا عملك؟ نعم، إنها دموع اليتامى التي كفكفت، ونفوس الأرامل والثكال التي جبرت، فأدخل الله عليه السرور في وحشته وفي قبره، فوجد الأنس واللذة بما يجد من طيب الحديث ومن أنسه على قدر ما كان من بره وصلاح عمله. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. كذلك من حسنات البر في الآخرة أن الله تعالى إذا أذن للقبور أن تلفظ ما فيها، فخرج الناس حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم، وجاءوا إلى الله فرادا، يأتيه العبد وحيدا فريدا كما ولدته أمه، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذا خرج العبد إلى ذلك الصعيد العظيم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يخرج وحيدا فريدا مخلفا ماله ومخلفا حاله، ولا يجد إلا عمله. فإذا وقف في عرصات يوم القيامة دنت الشمس من الخلائق، وأخرص كل متكلم وناطق، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وخرج الناس إلى ذلك المشهد العظيم واللقاء الكبير الذي شابت من هوله الولدان وتفطرت منه قلوب الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فإذا دنت الشمس من الخلائق وعظم حرها، ذهب العرق في الأرض 70 ذراعا من شدة ما يجدون. فإذا عظم لهيبها احتاج العبد إلى ظل ظليل. فإذا وقف في هذا الموقف فإن الله تعالى يلطف به بفضل ما كان من صدقته بعد فضل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالله تعالى يجعل الصدقة سببا في ظله في ذلك اليوم الذي لا ظل فيه إلا ظله سبحانه وظله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من حسنات وثمرات البر في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يجعل الصدقة حجابا للعبد من النار، فالصدقة حجاب، وأي حجاب؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فينظر، أي العبد، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر، نصف تمرة قد يحجب الله العبد به عن النار إذا أنفقه لله وفي الله وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. يشهد لهذا الأمر العظيم ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: جاءت امرأة مسكينة ومعها طفلتان، فاستطعمتني فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل صبية تمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها، فاستطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها تمرتها. قالت رضي الله عنها: فعجبت من صنيعها، جائعة مسكينة وجدت تمرة تريد أن تضعها لكي تطفئ حر الجوع في أحشائها وأمعائها، فاستطعمتها ابنتها، فما خيبتها ولا ردتها ورحمتها لكي ترحم من ربها. قالت: فأعطتها التمرة فعجبت من صنيعها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته ما كان من شأنها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبين مما صنعت؟ والذي نفسي بيده، إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. من أحسن أحسن الله إليه، المعروف لا ينسى والخير لا يبلى، ومن زرع الخير وجده، ومن زرع البر حصده. إن الدنيا فانية، زائلة حائلة، لا يبقى فيها إلا ما أريد وجه الله جل جلاله، ما أريد به وجه الله من الحسنات والطاعات الطيبات المباركات. كذلك أيضا للحسنة أثر عظيم في حفظ العبد وعلو شأنه، فإنه إذا كانت الحسنة تحفظه من النار فإنها تدخله الجنة. في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين لله نودي يوم القيامة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقوله من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، أي من كان كثير الصدقات ويده كريمة، المال عنده رخيص، إذا أراد أن يشتري به رحمة الله جل جلاله، إذا أراد أن يشتري به جنة عرضها السماوات والأرض. جاء أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، سمع كتاب الله والتنزيل فوعاه قلبه واطمأن إليه فؤاده، فسمع الله يقول في كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فاستغرب من الآية وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ لأن الله يقول: من ذا الذي يقرض، والقرض الدين، وفي كتابه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فاستغرب من الآية وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ لأن الله يقول: من ذا الذي يقرض، والقرض الدين، فقال: أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يستقرضكم ليكفر من سيئاتكم ويرفع من درجاتكم. قال: يا رسول الله، إنني بالمدينة حائطا فيه 600 نخلة، كانت التمرة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ينزح بها الرجل دلوا كاملا كما جاء في حديث علي، عزيزة لها مكانته. قال يا رسول الله إن لي بالمدينة حائطا فيه 600 نخلة أشهدك أنها لله ورسوله. فلما قال ذلك رضي الله عنه وأرضاه رجع إلى بستانه، فقال له عليه الصلاة والسلام، خرج عليه الصلاة والسلام فوجد، ذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى البستان فقطع أعذاق النخل وأخرج زوجته وأولاده، لأن البستان مضى قرضا جته وأولاده لأن البستان مضى قرضا لله جل جلاله، ويقول لها يخاطبها: بيني، يعني اخرجي، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي، إلا رجاء الضعف في المعادي والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى التنادي. فلما قال هذه الكلمة وأطفاله وزوجته يجمعون التمر من تحت الشجر، قالت له المرأة الصالحة المؤمنة التقية الزاكية، ما قالت له ضيعتنا، ولا قالت هدمت حياتنا، ولا قالت أذهبت مالنا، قالت بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، قد متع الله عيالي وفرح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اجترح. ثم ضربت أيدي صبيانها وخرجت من الحائط بلا تمرة واحدة، خرجوا من الحائط وقد أقرضوه لله جل جلاله، خرجوا وقد سطر في دواوين الحسنات لكي يراه أبو الدحداح أمام عينيه في يوم يكتب الله عز وجل يرى فيه العبد ما كتب الله له من عظيم أجره وثوابه. ثم أخذ الأعذاق وقطعها وجاء إلى المسجد وعلقها في المسجد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فوجد الأعذاق معلقة، فلما رآها نزل عليه الوحي من السماء بخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: كم لأبي الدحداح من دار فياح وعذق الرداح في الجنة. فهذه بشارة عظيمة وفضل كبير أن الله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان علو الأجر في الجنة بالبر. الثمرة الأخيرة التي يجنيها من بر واتقى الله سبحانه وتعالى وأحسن وفرج الكربات وتصدق لوجه الله جل جلاله، أن الله يرفع منزلته في الجنة، وذلك بفضل الله ثم بفضل صدقته. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. الله أكبر، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في كفالة اليتيم والقيام على الأرملة، يقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فتعلى منزلته ويعظم أجره وتكفر ذنوبه، كل ذلك بفضل الله ثم بفضل ما يكون من بره وإحسانه. إنه البر أيها الأحبة في الله الذي شمل شرائع الإسلام حتى بالكلمة الطيبة، فمن لم يكن عنده مال يستطيع أن يكون من الأبرار بالكلمة الطيبة والخلق الحميد. البر والإحسان إلى الناس لا يكون إلا من نفس مؤمنة ترجو الله والدار الآخرة. فينبغي لمن أراد أن يعظم الله أجره وأن يجزل مثوبته أن يحرص على المعاملة مع الله. المعاملة مع الله رابحة، والله تعالى كريم يعطي العبد ولو لم يسأله، فكيف إذا سأله وكيف إذا عامله سبحانه وتعالى. نشهد أنه لا إله إلا هو أكرم من سئل وأعظم من رجي وأمل، فمن أحسن لله فإنه سيجد أثر إحسانه. وعلى المسلم ألا يسيء الظن بالله، فإن البر دونه معوقات، ومن هذه المعوقات نقتصر على سبب يمنع من حصول هذه الثمرة الكريمة، وهو سوء الظن بالله عز وجل. إن الشيطان قعد للإنسان بكل طريق، فإذا جاء ينفق المال ذكره أنه تعب في تحصيله وتعب في جمعه وتعب في احتوائه، فإذا تذكر أن أمامه رحمة الله وأن أمامه جنة الله وأن أمامه سلعة غالية هان عليه كل ذلك، واشترى رحمة الله عز وجل كما اشتراها الصالحون الأبرار المتقون ومن هم على سهلهم على سلفهم ينهجون. فعلى المؤمن أن يعلم أن تخذيل الشيطان لا يمنعه من الخير، فيأتيه بهذه الوساوس، ومما يأتيه به يقول له كيف تفعل بنفسك، وهذا المال تعطيه لهؤلاء الضعفاء الذين لم يأمرك الله عز وجل ولم يوجب عليك أن تقوم عليهم، قل لا وألف لا إنني أشتري رحمة الله، وإن هذه اليد التي تدخلها لتخرج ما تجود به نفسك أنها حجة لك بين يدي الله عز وجل يوم تشهد الألسن والأرجل والجلود بما كسب العبد واجترح. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله جل جلاله، من أعظم الأمور التي تحفز المؤمن للخير حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله لا يخيبك، وإن أعطيت اليوم فستجني غدا ما أعطيت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يبين ما ينبغي للمسلم أن يدفع به هذا العائق، يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له، من ظن بي خيرا كان له، فكن على حسن ظن بالله عز وجل، وإياك وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. كذلك على المسلم أن يعلم أن البر أكمل ما يكون وأفضل ما يكون إذا كان خفيا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإخلاص الذي عليه مدار الأعمال وقبولها. كان علي زين العابدين أحد أئمة السلف، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله برحمته الواسعة، كان إماما في العلم، وكان رحمه الله إذا جن عليه الليل قام بنفسه وأخذ الطعام على ظهره وحمله وهو إمام وشيخ في زمانه، ومع ذلك حمله على ظهره ثم ذهب إلى بيوت الأرامل والضعفاء ففرقها عليهم. فلما توفي فقد 30 بيتا رجلا يأتيهم في ظلمة الليل يقرع عليهم أبوابهم بالصدقات والحسنات، فلما أرادوا أن يغسلوه ويكفنوه وجدوا ظهره رحمه الله متشحطا، لأنه كان يحمل الدقيق عليه، تشحط ظهره وعظم أجره ورضي ربه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. على المؤمن أن يحسن الظن بالله وأن يكون قوي العزيمة على الخير ومرضات الله. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الأبرار، وأن يوفقنا لخلق الطيبين الأخيار. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ونسأله جل جلاله أن يحفظ لنا ديننا وإيماننا وأمننا ورخاءنا وما أكرمنا به من نعمه علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وحب المساكين وترك الفواحش والمنكرات. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات النهر الجارية الإسلامية بالطائف، هاتف رقم 02-73-41-655. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.